فوصفهم الذين ظلموا مرتين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ما قال فأنزلنا عليهم، قال فأنزلنا على الذين ظلموا. وهذا يبين أن العذاب كان مخصوصا بالظالمين منهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. إذن الرجز هذا كان مخصوصا بالظالمين منهم، فالذين لم يظلموا ما اشترطوا في الظلم لم يصيبهم العذاب. وقلنا أن هذا رجز من السماء قد يكون طاعونا أو حجارة أو بردا مثلا، كما قال تعالى فيصيب به من يشاء، من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، فقد يكون حجارة أو برد أو صيحة أو طاعون، كما جاء في الحديث الطاعون رجز عذاب. طيب، وأنه كان مخصوصا من الذين ظلموا، وفيها خطورة الاستهزاء والاستخفاف بأحكام الله، لأنهم قال لأن التبديل كان تبديل يعني يدل على السخرية، يعني حطة حنطة أو حبة في شعرة، حبة في شعيرة. طيب، الإخوان الذين طلبنا منهم بحث الروايات، بحث رواية قيل لبني إسرائيل رواية البخاري حبة في شعرة، كتاب تفسير القرآن وحديث الأنبياء حبة في شعرة، قال ابن حجر كذا للأكثر، وكذا في رواية الحسن المذكورة في شعيرة حبة في شعرة وحبة في شعيرة، رواية مسلم حبة في شعرة كتاب التفسير، مسند أحمد حنطة في شعرة وحبة في شعرة. إذا صار عندنا حبة في شعرة، حبة في شعيرة، حنطة في شعرة، طيب غيره؟ في أحد عثر على شيء في الروايات؟ طيب، إلا فقلنا أنها تدل على الاستخفاف والاستهزاء والسخرية، يعني بدل حطة حطة عنا خطايانا في حنطة أو حبة في شعيرة أو حبة في شعرة، يعني هذا استهزاء. فإذا الذين يستهزئون ويستخفون بكلام الله يعرضون أنفسهم لعذاب من السماء، رجزا من السماء، وأن ذلك ظلم وفسق عظيم. والفسق نوعان: أكبر مخرج عن الدين موجب للخلود في النار، وأصغر وهو ما دون ذلك من أنواع المعاصي، والعدل ضد الفسق. العدل ضد الفسق، العدل العدالة ضد الفسق. فمن المباحث التي تذكر في العدالة أو في العدل في مصطلح الحديث عندما يتكلمون في صفات الراوي، طيب، وفيها أن تبديل بني إسرائيل كان كليا، غير المعنى تماما وليس جزئيا. التبديل قد يكون جزئيا قد يكون كليا، التبديل كان كليا. طيب، قلنا أننا أخذناها من وين؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، مع أن كلمة بدل تكفي في الدلالة على أن هناك تغيير حصل، لكن لكي يبين أن التغيير كلي قال قولا غير الذي قيل له، قولا غير الذي قيل له. طيب، ويؤخذ من ذلك أهمية الإتيان بالألفاظ كما هي في العبادات من الأذكار والصلوات وغيرها، أن الله إذا علمنا أشياء أمرنا بأشياء نقول، ألفاظ نقولها، الله أمرنا أو النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا أمرنا الله ورسوله بألفاظ معينة فلا يجوز أن نزيد ننقص نغير نبدل. وقلنا مثال مثلا تكبيرة الإحرام، خلاص الله أكبر. لو واحد قال الله أعلى، الله أجل، الله أعظم، قال يعني معنى قريب إيش يعني؟ الله أعظم الله أكبر. نقول ما يمكن، نحن مأمورون بلفظ معين في العبادات، في هذه العبادات لا يجوز تغييره، لا يجوز تبديله. ليس بأفضل مما جاء في الأثر. يعني لو قال واحد هل هذا أفضل، يعني مثلا ذكر معين، لو واحد مثلا جاء على الصلاة على التحية قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قال أنا أريد أن أقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال أنا أريد أن أقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته مثلا، نقول ما هو هذا إحداث وزيادة وليست أفضل. لو كانت أفضل كان قالها، لو كانت أفضل كان قالها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا إياها، لأنه لما علم التشهد ابن مسعود كيف علمه إياه؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه وقال كذا، وكان يعلمهم كما يعلمهم سورة من القرآن، يعني صلاة الاستخارة مثلا دعاء الاستخارة كيف كان؟ قال كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك، فلما يقول كما يعلمنا السورة من القرآن يعني حرفا بحرف، يعني ما في زيادات إدخالات حذف تغيير كلمات. ولذلك لما علم البراء قال ونبيك الذي أرسل، البراء قال ورسولك الذي أرسل، قال ونبيك الذي أرسل، مع أن الفرق يعني يمكن واحد يكون يسير، يعني لماذا أصر على نبيك الذي أرسل؟ الصحابي لما قال ورسولك الذي أرسل، إذن هذا يدل على أن الألفاظ الأذكار الأدعية المخصوصة بأوقات معينة بالصلوات بغير أنه يؤتى بها كما هي، يؤتى بها كما هي. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قلنا ويؤخذ من ذلك أهمية الإتيان بالألفاظ كما هي في العبادات والأذكار والصلوات وغيرها. دون تغيير، دون تغيير. طيب، وفيها إثبات حكمة الله في العذاب كما في قوله فأنزلنا على الذين ظلموا، يعني ما كان عذاب بدون سبب، لا كان ظلما منهم استحقوا به العذاب. فلا يوجد في أفعال الله تعالى شيء بلا حكمة، بس كذا بدون أي سبب أو بدون أي حكمة، لا بد أن يكون هناك حكمة، لأن هذا مقتضى اسمه تعالى الحكيم. الحكيم يعني ما يفعل شيء إلا لحكمة. طيب، قلنا وفيها إثبات الأسباب وتأثير السبب في النتيجة كما في قوله بما كانوا يفسقون، وهذه بما كانوا يفسقون إيش؟ باء السببية، باء السببية. طيب، بحث الأخ أيضا حط حبة في شعرة، حبة في شعرة رواية أخرى البخاري، حبة في شعرة ثالثة، حبة في شعرة مسلم، حبة في شعرة أيضا حنطة في شعيرة، قال أصله في الصحيحين، أصله في الصحيح، وحبة في شعيرة في صحيح الجامع. طيب إذن حبة في شعرة، حبة في شعيرة، حنطة في شعيرة. طيب الآن نأتي إلى تفسير قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه. لما دخل بنو إسرائيل في التيه، لما رفضوا دخول الأرض المقدسة، حكم الله عليهم بالبقاء في الصحراء 40 سنة يتيهون في الأرض. في هذه الأثناء احتاج بنو إسرائيل إلى الطعام، واحتاجوا إلى الشراب، واحتاجوا إلى الكساء، واحتاجوا إلى الظل. فالله عز وجل من رحمته، مع أنه مع أن هذه عقوبة، يعني هم الآن في عقوبة، لكن أعطاهم المن والسلوى، وظللنا عليهم الغمام، واستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فالآن صار عندهم ما يحتاجون إليه في هذه الصحراء. نعم. نعم. العذاب كان مخصوصا وأن ذلك ظلم وغصب عظيم. نعم. أستاههم. نعم. طيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر الآية، يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. فقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس وجعل بين ظهرانيهم حجرا مربعا وأمر موسى وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه. طيب ماذا عودة مرة أخرى، أول ما كتبنا في التفسير الآية السابقة إيش كتبنا؟ أيوة إحنا لما جئنا نعدد الإنعامات، الإنعامات على بني إسرائيل، ذكرنا إنعاما سادسا كذا، وإيش السابع؟ كذا كتبنا السابع، ظللنا السابع. طيب يعني معنى ذلك وكل كل أرض هذه الثامن، لكن ما بينا إيش وجه الإنعام فيه. أيوة فإيش كتبنا؟ تعالى عن المنزل أمره بالسلوح الحولي والسالي ثم ذكر تعالى عناد بني إسرائيل ومعصيتهم. ثم ذكر تعالى عناد بني إسرائيل ومعصيتهم. طيب إذن في إضافة بسيطة. ثم ذكر تعالى الإنعام الثامن عليهم. بإباحة دخول البلدة لهم وزوال التيه عنهم ولكنهم كفروا ولم يشكروا. فذكر تعالى عنادهم ومعصيتهم ولكنهم عاندوا ولم يشكروا. فذكر تعالى عنادهم ومعصيتهم بل الكفروا عاندوا. فذكر تعالى عنادهم ومعصيتهم فقال إلى آخر الكلام. خلصنا من هذه. طيب بعد ما انتهينا من فوائد الآية نكتب الآن مجرد صلة الكلام. ثم ذكر تعالى إنعامه التاسع عليهم وهو إجابة طلبهم للسقيا عندما احتاجوا إليها في التيه. فقال عز وجل وإذ استسقى. وإذ استسقى أكثر الآن. ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلى لا ينتقلون أو لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل. وقلنا أن حديث الفتون الطويل حديث ابن عباس أورده المصنف رحمه الله في سورة طه في تفسير سورة طه. حديث الفتون خلاصته أنه مركب مؤلف هو مزيج من هو قصة سياق مركب ومزيج من آيات وأحاديث وإسرائيليات. قلنا الخلاصة في حديث الفتون أنه هو سياق قصة ساقها ابن عباس مؤلفة من آيات وأحاديث وفهمه هو رضي الله عنه وإسرائيلية ألف منها سياقا وساقه لبعض تلاميذه. فداخل هذا الحديث أن الحجر كان مربعا ومن كل ضلع ثلاث عيون، فيصير المجموع 12. لأن الحجر أنت ممكن تتفشخ يعني حجر مستطيل وال 12 كلها في جهة واحدة، ممكن تتخيل 6 و6، يعني في عدة صور. فهو يقول أنه كان مربعا، في كل ضلع من المربع 3 عيون. طبعا مصدر الكلام هذا حديث الفتون، يعني لا ليس موجودا في القرآن ولا في السنة أنه كان مربعا، المصدر حديث الفتون. نعم، فالله أعلم. يعني بخلاصة المربع مستطيل كيف كان الوضع الله أعلم، إنما لأننا ما نستطيع أن بعد حديث الفتون بعضه إسرائيلية فلا نستطيع أن نجزم به كله. نعم. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وعطية العوفي تقدم انه ضعيف جدا. نعم. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من أسس الجنة، طوله 10 أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، أو حين الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل ثوبه، أحسن الله عليك، الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل. فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة. أحسن الله عليك. ولك فيه معجزة. فحمله في مخلات أو في مخلاته. قال الزمخشري: طبعا نحن الآن الكلام تفاصيل كلها في الحجر هذا ما نحتاج إليها، خلاص الله قال حجر حجر، يعني طوري مرخام مربع مستطيل، كيف رأس ثور على هيئة كيف يحمل كيف، يعني هذه التفاصيل لا نحتاج إليها. وبالتالي على القاعدة لو كان في فائدة لذكرها الله لنا. نعم. ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجر. يعني كلام الزمخشري، هل اضرب بعصاك الحجر، الألف واللام في الحجر، الحجر هل تدل على حجر معين، الحجر المعين، فتكون اللام هذه للعهد، يعني لما هو في الذهن، لما هو متصور في الذهن من حجر معين، أو أنها للجنس. امشي يا موسى في الصحراء مع بني إسرائيل، إذا احتجتما أي حجر اضرب بعصاك اطلع 12، فتكون أل للجنس، يعني جنس الحجر أي حجر. فبعضهم قال بهذا، بعضهم قال بهذا، ويأتي كلام الحسن قال يعني إن إذا اضرب أي حجر أبلغ في معجزة، أي حجر يطلع 12. وبعضهم قال لا، هذه أل للعهد، إن هناك حجر معين هو الذي يصحبه في حله وترحاله، يصطحبونه هذا الحجر المعين هو الذي يخرج منه وليس أي حجر يضرب. فبعضهم فهم اضرب بعصاك الحجر أي حجر فتكون أل الجنس. نعم. ايش؟ طيب يا اخي شو اسمه؟ اكمل يا وعن الحسن لم يأمره بضرب حجر بعينه. بعد كلام وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا. فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعله ولا يمسه. الله عليه أن يكلم الحجارة. لا نافية. الله نافية نافية ليست نافية نافية. ولا يمسه بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم. وقال يحيى بن النضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل شط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينضح من كل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سطه إلى تلك العين. وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء لكل سط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية. يعني سورة الأعراف مكية وليست القصة. القصة قصة بني إسرائيل. أين؟ فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يخص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم وأخبر هناك بقوله فانبجس منه 12 عينا وهو أول الانفجار. يعني إيش الفرق بين انبجست وانفجرت؟ فيقال في اللغة أول الانفجار انبجس ثم يتتابع الانفجار ويتكامل. فأول الانفجار يسمى انبجاسا انبجس. نعم. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار. فناسب ذكر لانفجارها هنا وذاك هناك والله أعلم. يعني ناسب أن يقال هنا انفجر وهناك انبجس. ليش؟ سورة الأعراف مكية انبجس وسورة البقرة مدنية انفجر. فهو يعني يقول ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. طيب يعني في مكة ما كان في بنو ما كان في يهود من بني إسرائيل. فلما قص الله على موسى فلما قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم قصة هؤلاء في مكة في سورة الأعراف كان الضمير كيف؟ ما هو ضمير خطاب، ضمير غائب. فهو يقول أنه فعل بهم كذا كذا. في سورة البقرة وهي سورة مدنية وانزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة واليهود في المدينة لما قص عليه خطاب بني إسرائيل صار القصة يعني صار خطاب مباشر يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل بينما لما قص القصة في سورة الأعراف ما كان الخطاب مباشرا لأنه ما كان في يهود في مكة اليهود كانوا في المدينة. نعم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم. طبعا هذه قد سأل عنها الرازي في تفسيره. الله. طيب إذا الآن كتبنا إيش؟ ثم ذكر تعالى النعام التاسع عليهم وهو إجابة طلبهم بالسقيا عندما احتاجوا إليها في السيف فقال عز وجل وإذ استسقى. طيب الاستسقاء طلب سقيا الماء الآن الفعل على وزن ايش استفعله واللي فعل لعزم استفعل يفيد الطلب استكتب طلب الكتابة استخرج طلب الإخراج استسقى طلب السقيا طيب وإذ استسقى فإذا وإذ استسقى موسى لقومه من الذي قام بالاستسقاء موسى عليه السلام الذي قام بالاستسقاء موسى عليه السلام فالله عز وجل أجاب الطلب وكان هذا هو الإنعام ولذلك قال وإذ استسقى يعني واذكر إذ استسقى والمعنى ايوه نضيف والمعنى وانا قلنا واذا استسقى قلنا الاستسقاء طلب السقيا طلب سقيا الماء طيب والمعنى واذكروا يا بني اسرائيل نعمتي عليكم لما اجبت دعوه نبيكم موسى حين استسقاني لكم إذن أضيف كلمة لقومه عليها على القوس وإذ استسقى موسى لقومه طيب وهذا يشمل السيها وغيره إذن يعني هو ليس خاصا بالسيه ممكن في أي رحلة أخرى كانوا يعني الآن بنو إسرائيل خرجوا مع موسى ما خرجوا مع موسى من مصر خرجوا من مصر مع موسى عبروا غرق فرعون وعبروا إنه عبروا البحر ثم رحلوا معه وصارت قصص صارت قصص في قضية مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم وقالوا يا موسى ثم مشوا بعدين صارت قضية جبر الطور ووعد الله موسى عند الطور وأخذ موسى ناس من قومه وترك ناس جعل عليهم هارون وهارون وصارت قصة السامري ورجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وصارت ثم اختار قوم قومه للمواعدة وإنزال التوراة في قضية إنزال التوراة ثم اختار منهم للتوبة لإعلان التوبة والاعتذار إلى الله عما فعلوا وقالوا أرنا الله جهرا وأخذتهم صاعقة فهناك كانت تحولات وتحولات وثم دخلوا الأرض المقدسة رفضوا دخلوا في الكيس. فهناك رحلات وتنقلات غير موضوع غير الكيس. فظاهر الآية العموم وإذ استسقى موسى لقومه أنه يشمل فيه وغيره. طيب فقل نضرب بعصاك الحجرة قيل هو حجر معين كان يصطحبه موسى عليه الصلاة والسلام في أسفاره معه في أسفاره وقيل إنه حجر طوري مربع في كل ناحية منه ثلاث عيون وقيل المعنى اضرب أي حجر تجده عندما تحتاج إلى الماء فيخرج منه بقدرة الله. وهذه إحدى المعجزات في العصا أيضا فإنه عليه الصلاة والسلام كان له فيها أربع آيات انقلابها حية تسعى كان له فيها آيات منها انقلابها حية تسعى إذا ألقاها ثم تعود عصا حين يأخذها وانفجار العيون من الحجر إذا ضربه بالعصا وانفلاق البحر فرقين لما ضربه بها طيب، فانفجرت منه، الانفجار، الانفتاح والانشقاق. طيب، وليش سمي الفجر بهذا الاسم؟ ايوه، لانه ينشق به الافق، يعني الافق السماء ينشق بالفجر فينتشر. سمي الفجر فجرا لانفجاره، فإذا كنت في طريق سفر وجهك للمشرق في الليل وجاء وقت الفجر تجد أمامك انفجر الفجر، انفجر فعلا، فينفتح الأفق بالنور وينتشر. مو معنى أنه يكون مثل انفجار قنبلة، لكنه يعني سريع، انفجر أمامك فجأة وانتشر يمينا وشمالا في جهة المشرق. هذا الفجر الصادق المعترض المنتشر في المشرق من جهة الأفق، في الأفق من جهة المشرق. طيب، إذا كل انبجس أقل من انفجر، والانبجاس هو الرش والترشح، يعني إذا رشح صار في رش، انبجس انفجر انصدع انشق. فانفجر يعني أتم، انبجس أول المراحل، أول مراحل الانفجار. طيب، فانفجرت منه كل انفجرت ايش؟ ايوه، طيب، والمعنى جرت وسالت منه بين قوسين من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا ماء عذبا يتدفق أنهارا في عدد قبائل بني إسرائيل. يخرج وينقطع بقدر حاجتهم. إذن هذا ما يبقى يسير، يعني خاصة إذا ضرب بعصاه الحجر انفجرت الأنهار وانفجرت سبعين، بقي طيب سيحمله معه وسينزل به في مكان آخر. إذن إيش؟ في انفجار وفي توقف. طيب والتدفق يعني بحجم إيش التدفق بأي كمية؟ حسب ما يحتاجون، بحسب ما يحتاجون. وهذه من المعجزات، يعني هذه معجزة. تدفق الماء وانقطاع الماء، تدفق الماء بحسب حاجتهم وانقطاعه عند استغنائهم عنه. وهذه مكتوبة في الفوائد، بس يعني من باب نتذكر نقول: وفي الآية معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام في خروج الماء من هذا الحجر الأصم اليابس المنقطع من الأرض المنفصل عن الأرض. طبعا لأن لو كان أضرب الأرض يطلع هذا، يعني ممكن واحد يقول يعني هذه مياه باطنية طلعت ما، لكن هذا حجر، حجر منفصل ليس متصلا بالأرض. طيب منفصل عن الأرض، يتدفق منه الماء بقدر حاجتهم ثم ينقطع عند استغنائهم عنه. طيب هذه من الفوائد، يعني من الفوائد في الآية. طيب إذا في الدرس القادم إن شاء الله سنكمل التفسير، كتابة تفسير الآية ملخصة من التفاسير، ونضيف عليها من بقية التفاسير أيضا. وقال الترمذي رحمه الله تعالى بعد ما ذكر باب تحقيق الرجم وقصة عمر، حديث عمر لما توقع عمر وكان توقعه صحيحا أن يأتي ناس ينكرون الرجم، ولذلك قال: لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبت في المصحف، لكتبت في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. وذكرنا أنه حصل إنكار الرجم فيما سبق عند الخوارج وبعض طائفة من الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الرجم. وفي الزمن هذا جاء هؤلاء الذين يسمون أنفسهم عصرانيين وتنويريين وإصلاحيين، وقالوا: ما في رجم ولا في شيء، ما هو مذكور في القرآن. وصدق عمر رضي الله عنه، فإنه قد خرج هؤلاء في هذا الزمان، يعني كلام عمر ينطبق على زماننا أيضا، وقالوا رجم ما هو في القرآن وليس إلا الجلد. وقلنا أنه كان يعني هذا من نوع الانهزامية الموجود أمام الكفار الذين إذا اتهموا الدين بالوحشية وقالوا مثال الرجم، قام هؤلاء المساكين من بني قومنا وقالوا: ما في رجم، ومن قال لكم هذا كذا كذا. وقلنا إنه يلزمهم إنكار قطع اليد في السرقة، لأن هذه بغض وحشية مذكورة في القرآن، مشكلة مرة عادة. ثم ينسحب إذا مسلسل التنازلات جلد مئة جلدة أيضا، هذه ويعني قسوة مبالغ فيها، فيلزمهم بعد ذلك أن ينكروا الجلد أيضا. طبعا حد الحرابة مذكور في القرآن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيضا ينكر هذا لأنه وحشية. فإنه مسلسل لا يتتابع، وأول تنازل بعده يأتي مسلسل التنازلات. طيب أتبعه الترمذي رحمه الله بذكر باب ما جاء في الرجم على السيد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما وقال: أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم. إن ابني كان عفيفا على هذا فزن لامرأتي فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه 100 شاة وخادم. ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وإنما الرجم على امرأتي هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم من كتاب الله 100 شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. طيب، الترمذي رحمه الله ذكر على عادته، قال في الباب عن أبي بكر وعبادة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس، يعني كل هؤلاء الصحابة رووا القصة. فلنبقى مع هذه الرواية، رواية أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل من هو شبل؟ ابن خالد أو ابن خليد أو ابن حامد المزني من الثالثة؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة. وزيد بن خالد وشبل، قال: وقد تفرد بذكر شبل في الحديث سفيان معين وهو وهم منه كما بينه الترمذي في مراد، لأن شبل بن حامد أو بن خالد بن خليد هذا مقبول من الثالث، يعني ما هو صحابي. طيب، الخلاصة: رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، تحاكما إليه. ما هي القضية؟ قال قام أحدهما قال: أنشدك الله، أنشدك أسألك، أذكرك بالله رافعا صوتي، لأن النشدان في رفع صوت. ولذلك ليش يمنع نشدان الضالة في المسجد؟ لأنه في تشويش رفع صوت. ولذلك بعضهم فهم من الحديث أنه لو سأل عن حاجتي بصوت منخفض أنه لا بأس به، فهم بعضهم، يعني جاء عند المؤذن قال: شفت محفظتي؟ أما لو يقف في أحد شاف فيقال: لا رده الله عليك. من وين استنبط؟ يعني وإذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رد الله عليك. ينشد، إذا النشدان في رفع صوت. طيب إذا ما في رفع صوت، ففهم بعضهم أنه يجوز أن يسأل واحد عما فقد في المسجد بدون رفع صوت. كل من المحافظة على المسجد من التشويش والحفاظ على صلاة وخشوع الناس وقراءة القرآن والاعتكاف والتدبر العبادات التي تفعل في المسجد. أنشدك الله، إذن أسألك بالله رافعا صوتي. لما قضيت بيننا بكتاب الله. طبعا المعنى، معنى كلامه: لا أسألك إلا القضاء بالقرآن. نحن نعرف أن القرآن ما في ذكر الرجل، فهل المعنى أنه يريد ما يريد إلا من القرآن أنه يشير إلى شيء من هذا؟ لأننا نعرف أيضا أن آية الرجم نزلت في القرآن ثم نسخت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية لكن نسخت، فلو قال واحد يعني يريد من يقول هات من اقضي بيننا بالقرآن فقط، يعني هو يريد انه ما يصير فيها رجل، فيقال لا، يعني حتى على هذا المفهوم يشكل، يعني يرد عليه ان الآية اصلا يعني الرجل نزلت في القرآن. كذلك التغريب، التغريب ما هو مذكور في القرآن، تغريب عام بالنسبة للجلد، جلد مئة وتغريب عام، التغريب ورد في السنة. طيب، وكان خصمه، فقال خصمه وكان أفقه منه، فقال خصمه وكان أفقه منه. ممكن يكون الراوي يعرف أن يعرف حال الاثنين قبل أن يأتيا، فقال خصمه أفقه. وممكن يكون الراوي عرف أنه أفقه من طريقة الكلام والأسلوب والاختيار الألفاظ. إذن كلمة وكان أفقه منه قد تعني أو قد تدل أن الراوي مثل أبو هريرة كان يعرف الرجلين ويعرف أن هذا أفقه من هذا، فهو يسوق القصة فيذكر أن السنة. وممكن يكون ما عرف أو عرف في أثناء الكلام وكان أفقه منه. لكن لماذا كان أفقه منه؟ وين دلالة فقه الثاني على الأول وأنه أفقه من الأول؟ طبعا إذا قلت علم الراوي بحاله خلاص ما هو لازم يظهر من الطريقة، لأنه مبني الكلام على علم سابق من الراوي أن أحدهما أفقه الله. وإذا قلت يعرف ذلك من طريقة كلامه فلازم أو لابد أن تأتي من الكلام بشيء يدل على أن هذا أفقه من هذا. وممكن يكون مثلا ليش الثاني أفقه، فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. أول شيء ما قال أنشد كبار، ما في رفع صوت، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام التأدب ما يرفع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا له بالقصر، هذا يجب الفقه. ممكن يجي واحد أعرابي ما من الصح من البادية ما لا يتخلق بهذا الأدب ويرفع صوت يجهر أنشدك، ما يحتاج الأمر إلى هذا، التأدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأول أنشدك، الثاني ما ذكر، قال أجل يا رسول الله اقضي بيننا بالسبب. ثانيا رجل استأذن، قال وأذن لي فأتكلم، وأذن لي فأتكلم، في حسن سؤال، حسن في أدب، يدل على ثقة. طيب ما هي القصة؟ إن ابني كان عفيفا، يعني أجيرا، قد يطلق العفيف على العبد أيضا. إن ابني كان عفيفا على هذا، يعني استخدمه بأجرة، يا خادما يعمل عنده في البيت، واضح أنه كان يعمل عنده في الأمور الخاصة، يعني أشياء متعلقة بأهل البيت، يعني مثلا يقول عن مثلا عندنا السائق اليوم له اتصال بالنساء بأهل البيت، يجيب لهم أغراض يتكلم معهم مباشرة، وهذا ليس بحرام بحد ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، قال كيف تأتي لرجل يأتي بأغراض أهلك، ما أنكر، لكنه حرام إذا كان يؤدي إلى أو في تساهل أو لاحظ قرائن الفساد. وكون هذا باب فتنة يؤخذ من القصة مباشرة، قال إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني معنى ذلك العلاقات أو الأمور تساهل، صار فيها تساهل وانزلق وزنى بامرأته. إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وقع معها الأجير في الزنا. فإذا أراد واحد يتكلم عن خطورة الخدم والسائقين وكذا وعدم اختيارهم والتساهل معهم وعدم فصلهم عن أهل البيت وتركهم يدخلون وقت ما يشاءون والانفراد والخلوة في السيارة، يستعمل هذا الحديث. فنقول أصل استئجار الخدم والسائقين مباح بالحديث، لكن التساهل هو الذي يوسف مثلا قصة يوسف كان في المنزل القصر فالمرأة دعته لفاحش النبي كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني يعني بعض من سألناهم أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. طيب فأخبروني أن على ابني الرجم هؤلاء الذين سألهم أولا والذين سألهم قال ثم لقيت ناسا من أهل العلم غير الأول فسأل ناس ما هم من أهل العلم الأول فقالوا ابنك عليه الرجم كيف هو غير محصن لماذا يرجم هذا يدل على أنهم لا يعلم أنهم أفتوا أو تكلموا بغير علم قالوا فأخبروني أن على ابن الرجم ففديت منه 100 شاة وخادم فديت ولدي منه قلت يعني أنت تنازل عن حقك طيب ونصطلح أني أعطيك في المقابل 100 شاة وخادم أمه مثلا 100 شاة ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وجوبا وإنما الرجم على امرأة هذا فالآن هذا صار التنازع بيننا تقضي بيننا طبعا التغريب اللي هو إخراجه عن البلد سنة ابني عليه 100 جلد 100 يطلع من البلد سنة طبعا هذه فيها فوائد منها قضية قطعه عن مكان المعصية قطعه عن الذي ارتكب معه المعصية وحتى ينسى الناس أيضا لما يرجع يعني يرجع بسجل جديد وفي تشجيع غير لما يقف في المكان ينظر إليه الناس بعين العاصي ففيها حكم في قضية التغريب العام ثم صاروا اليوم يعني يكتفون أو يعني يجعلوه في السجن وكان من قبل يعني ينفى إلى بعض الجزر تغريب العام طبعا المرأة البكر التي تزني تغريب العام إذا كان مع محرم ولا ما يقال لها يلا روحي سنة خارج أحسن يمكن فإذا لا يسلح بها ما يعين على المعصية وإنما لابد أن يكون هناك في تطبيق الحد الشروط الشرعية أو تطبيق العقوبة التغريب طيب الرجم على من؟ قال على المرأة هذا لأنها محصنة امرأة لزوجته محصنة زنت فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهم قال 100 شاة والخادم رد عليك لأنها أعطيت بغير وجه حق وأخذت بغير وجه حق كانت مقابل التنازل عن رجم الولد طيب الولد أصلا ما عليه رجم فإذا التعويض هذا المزعوم أصلا باطل مردود عليك وغد يا أنيس تصغير أنس وهو الصحابي الجليل أنيس بن الضحاك الأسلمي كان ثقة عند النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الحدود وكشف النساء أمور النساء ولذلك قال وغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها واستدلوا به على أن الإقرار مرة واحدة يكفي وأنه لا يشترط أن يكون 4 وحديث ماعز يدل على أنه 4 لابد من 4 تقدم الخلاف في المسألة وسنأتي على بقية الكلام إن شاء الله طيب يقول السؤال أبي عمره ما شاء الله السؤال عجيب يقول أبي عمره 115 عاما ويرغب في الجماع والوالدة مريضة ولا تتحمل فهل نعطيه مواد مهبطة للهمة طبعا هذا من العجائب طبعا عجائب الأسئلة التي لكن هذه الإنترنت تأتي بالعجائب والغرائب طبعا هذا ليس يعني ليس بمحال أولا يحصل 115 سنة وعنده قدرة على الوقت وينجب ما ممكن وحدثونا عن واحد من من كبار السن في بادية الحجاز أنهم وصلوا إليه في زيارة فرأوا رجلا أسود الشعر وله أسنان وعنده واحد أبيض الشعر ما له أسنان فتعرفوا عليه فقال الأسود الشعر الذي له أسنان عمره 120 وهذاك اللي شعره أبيض وما له أسنان طاحت أسنانه في 90 طلع هذا أبو هذا فقال لهم أني أنا لما بلغت يعني أني أنا لما كنت مثلا في 80 وكان ولدي في 60 كان هو أو في 50 كان يقوم علي يعني يقوم علي يخدمني ولما يعني صار هو في 80 أنا أقول أنا لما عديت 100 نبت لي أسنان واسود شعري يعني كأنه دخل في دورة جديدة يعني الله له عجائب في خلقه يقول فصرت الآن أنا أقوم على ولدي وأنا اللي أخدم الولد وأرعاه مسكين ولدي شايل وأنا أقوم عليه فإذا ما يستبعد يعني السؤال ليس بمحال طيب إذا صار عندنا مسألة رجل يريد الجماع والزوجة لا تطيقه يعني لأن كانت الزوجة إذا صارت 90 إذا هي 100 مثلا هو 115 وهي 100 وهو صار عنده مثل ما صار في السؤال المذكور أو في يعني الله قد يعني يحفظ لأناس قوة وكانوا في السابق يعمرون أكثر نوح عليه السلام لبث فيهم 950 سنة فإذا هذا صحيح أنه غير مألوف وغير معتاد 115 أصلا يكون فقد انهد انهارته ولكن لله عجائب في خلقه وبعض الناس الذين يكونون في أماكن معينة يعني يكونوا في أماكن طبيعة وأكل طبيعي وفي مكان ما في تلوث وفي بعض الأماكن البادية وقد يكون يعني عندهم أو من أسباب الصحة والقوة في البيئة ما يجعل لهم أجسادا قوية و يعني محافظة على الصحة يعني بأسباب أيضا من أسباب أهل المدن صحتهم في تدهور هذا أشياء كثيرة غير طبيعية في البيئة والمأكولات إلى آخره وعدم الحركة وفي أهل الجبال من القوة والنشاط في الصحراء بسبب طريقة المعيشة والمآكل والمشارب الطبيعية فالمرأة لا تستطيع فإذا هي غير مكلفة يعني لو قالت أنا الآن آثمة وملعونة إذا مثل عام الملائكة إذا ما أجدت من ما أستطيع لا يكلف الله نفسا لو سعك هل نعطيه مواد مثبطة من غير علمه لا أرى هذا لأن هذا فيه اعتداء على أو فيه يعني منع له من شيء أباحه الله له يعني لماذا يمنع مما أباحه الله فما هو الحل طبعا الزواج أن يكون له زوجة أخرى من التي ترضى هذه قضية أخرى يعني من هي بنت الحلال التي ستتزوجه لكن قد يوجد لا يوجد يعني لكل ساقطة لاقطة ما يقال هذا ما يمكن يتزوج لا ممكن وأعرف من بلغ من جاوز 100 وزوجه أبنائه كنا حضرنا في أحد الأعراس فقالوا هذا الشايب فوق ولما بلغ كذا زوجوه مرة ثانية فإذا الحل أن يزوج يبحث له عن زوج تطيق الوقت يقول السؤال من المغرب هل يجوز أو يقول شخص خطب فتاة ولم يعقد عليها ويرى أنه لا يجوز الكلام معها ما دام أنه لا يعقد عليها إلا أنها تتصل عليه وتسأله عن أحواله سبق الكلام أن النصيحة يعني بدلا من أن تكون فترة الخطبة طويلة وتؤدي إلى ما لا يحمل عقبة وأن تقوم العلاقات غير الشرعية لأن المخطوبة امرأة أجنبية، فإن النصيحة أن يعقد عليها، وبدل ما تطول المدة في فترة الخطبة تطول المدة بين العقد والدخول، وهي تكون زوجة له شرعية، يتكلم معها كيف ما شاء، يخرج معها. إذن النصيحة بالعقد وليس بإطالة فترة الخطبة، ولذلك من نتائج أنها تتصل تتكلم وهو يتحرج من الكلام، والكلام فيه أشياء عاطفية وفيه أشياء من إبداء المشاعر، والمرأة لازالت أجنبية مشكلة. فالنصيحة هي بالعقد الشرعي. يقول: ما حكم العمل كمراقب لعمليات الدفع في الجمارك؟ قلنا إذا كان يعين على أخذ المكس والظلم لا يجوز، وإذا كان عمله في الجمارك التفتيش على الممنوعات كالمخدرات وغيرها فهذا جائز بالقربة إلى الله، ولا بأس بأخذ الأجرة عليه. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.